الإمام الشريف وآل كل وأزواج كل رئيس وحاضركم أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب استئذان المرأة البالغة في النكاح. قال أخبرنا عبد الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا إسحاق بن الحد قال أخبرنا إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن المطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن المطعم ولا ابن المطعم جبير بن المطعم ما في ألف لام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها. هي هذه الأيم، الأيم تطلقونها على المرأة التي مات زوجها أو المرأة التي لا زوج عندها، يعني أن سبق لها أنها قد تزوجت، فهذه لابد من أن يؤخذ استئذانها، ولابد أن تتكلم تتلفظ تقول راضية، وأما البكر فسكوتها يكفي. نعم. طيب. وإذنها صماتها. هذه من البكر إذا كانت بكرة ولو كانت بالغة إذنها صماتها، يعني سكوتها، إذا سكتت ولم تمانع فمعناتها أنها راضية بالزوج. وأما إذا كانت عزبة قد تزوجت وقد سيب، فهذه لابد من إيه؟ من الإذن بالصراحة، تصرح تقول أنا راضية. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه من رواية أبي هريرة. قوله الأيم أحق بنفسها أراد بها الطيبة، بدليل أنه ذكر حكم البكر بعدها. وقد روى زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل: الطيب أحق بنفسها من وليها. ويروى: الطيب يعرب عنها لسانها والبكر تصدق. يعرب إيش معنى يعرب؟ يعني لابد أن يفهم لسانه أنها راضية أو غير راضية، لابد من التلفظ، لابد من التلفظ. نعم. والبكر تستأذن في نفسها. قوله يعرب، قال أبو عبيد: يروى بالتخفيف. قال الفراء: ويعرب بالتشديد. يقال أعربت عن القوم إذا تكلمت عنهم. أعربت عن القوم إذا كنت أنت نائب عنهم وتكلمت عنهم. نعم. طيب. وأكثر أهل اللغة على أنهما لغتان صحيحتان، يجوز أعربت وعربت. وعربت أعربت وعربت أعربت عن القوم وعربت عن القوم. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن. قلت: إن البكرة تستحي. قال: إذنها صماتها. تستأذن يعني نخبرها بأن نقول لها: نريد أن نزويك على فلان، أرضيت؟ فإذا سكتت ولم تمانع فمعناته أنها راضية إذا كانت بكرة. نعم. طيب. هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن تزويج الطيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها، وإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود. فأما البكر البالغة العاقلة إذا زوجها وليها قبل الاستئذان، واختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أن النكاح مردود. وأما إيش؟ فأما البكر البالغة العاقلة إذا زوجها وليها قبل الاستئذان فاختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أن النكاح مردود لقوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن، وإليه ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وذهب جماعة إلى أنه إن زوجها أبوها أو جدها من غير استئذان فجائز. وهو ذهب الشافعي، لأن الأب والجد مجبران، لأن الأب والجد مجبران. نعم. طيب. يروى ذلك عن القاسم بن محمد وسليمان القاسم بن محمد ابن أبي بكر. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، هذه الذي أمه السيدة أسماء الخثعمية، لأن سيدنا أبو بكر تزوج السيدة أسماء الخثعمية بعد أن قتل عنها سيدنا جعفر رضي الله تعالى عنه شهيدا في غزوة أحد، وكانت زوجته السيدة أسماء الخثعمية رضي الله تعالى عنها، وهي أخت أم الفضل من أمها، أخت أم الفضل أم العباس، أم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، من أختها لا شقيقة ولا من أبيها، من أختها. نعم. فسيدنا عبد الله بن عباس ينادي على السيدة أسماء يا خالتي، خالته من جهة إيه؟ من جهة إن أخت أم لبابة نعم، وأم الفضل نعم من أمهما. نعم. طيب. يروى ذلك عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار والسالم بن عبد الله. والقاسم هذا أحد الفقهاء السبعة الذين هم في التابعين. نعم. وإليه ذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. وقالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن وعلى استقامة النفس، وعلى استطابة النفس والبكر تستأذن وعلى استطابة النفس وعلى استطابة النفس يعني على أنها تكون راضية. نعم. كما أمر تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بمشاورة الأصحاب، فقال وشاورهم في الأمر، وذلك على استطابة نفوسهم. يعني تستشار ويأخذ مستشار على استطابة النفس، وإلا لو زوجها والدها أو جدها لأنهما مجبران يجوز، لكن من باب استطابة النفس. نعم. طيب. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمروا النساء في بناتهن. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نعيما أن يؤمر أم ابنته بها، وكان ذلك على استطابة نفوس الأمهات، لأن جواز العقد على البنات متوقف على راضي الأمهات. على إرادته. راضي. على رضا الأمهات. على رضا الأمهات. أنفح السودة. على رضا الأمهات. نعم. واتفقوا على أن البكرة إذا يعني ليس من باب الواجب، وإنما هو من باب استطابة النفس، يعني تجعل لأمها دخلا حتى تستضيف نفسها. نعم. طيب. واتفقوا على أن البكرة إذا استؤذنت في النكاح يكتفى بسكوتها. نعم. ويشترط هذا معنى صماتها، يكتفى بسكوتها يعني صماتها. نعم. ويشترط صريح نطق الطيب، لابد أن الطيب الذي قد حصل لها زواج وقد تزوجت لابد أن تقول أنا راضية بزواجي على فلان، لابد أن تصرح، لابد أن تصرح. نعم. وقيل السكوت من البكر إذن في حق الأب والجد. نعم. وأما في حق غيرهما من الأولياء ويشترط النطق، يشترط النطق نحن، والأكثرون على أنه إذن في حق جميع الأولياء، ويحتج ما يجوز إجبار البكر البالغة على النساء، ويحتج ما يجوز من يجوز، ويحتج من يجوز، ويحتج من يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح بقوله الطيب أحق بنفسها من وليها. قالوا مفهومه يدل على أن الولي أحق بالبكر منها بنفسها. وذكر كل واحدة على الانفراد دليل على اختلافهما في الحكم، في الحكم يعني اختلاف الثيب واختلاف البكر. البكر لها حكم والثيب لها حكم، فالثيب استئذانها سماتها، فأن سكوتها يدل على أنها راضية بخلاف الثيب الذي قد حصل لها زواجه. نعم. طيب. ومعنى قوله أحق بنفسها أراد في اختيار الزوج لا في العقد، فإن مباشرة العقد عليها إلى وليها. قال أخبرنا عبد الحسن، لأن الولي لابد أن يكون ذكرا، شرط في الولي أن يكون إيه؟ ذكرا. المرأة لا تكون ولية، لا تزوج مرأة، وإن كان الإمام رحمه الله تعالى سيدنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أجاز أن المرأة تزوج نفسها ولا يشترط لها ولي، واستدل بالآية في قوله سبحانه وتعالى نعم ولا تعضلوهن أن ينكحن، ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فقال الله سبحانه وتعالى أضاف الفعل وهو أن ينكحن إلى نون النسوة، ونون النسوة هو الفاعل، ولا تعضلوهن. هذا إيه؟ أمر على من؟ أمر على الأولياء. أيها الأولياء لا تعضلوا، لا تمانعوا في أن المرأة إذا زوجت نفسها أن تمانعوا وتقولوا لا. فالإمام رحمه الله يقول على أن الله سبحانه وتعالى أضاف الفعل نكح، ينكح فعل مضارع مبني على السكون، ينكح سكون الحال اتصال به بدون النسوة، والنسوة فاعل لمن ينكحن، فصار من الفاعل؟ النساء. ما قال أن ينكحن أولياؤهن. هذا دليل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وإذا قلنا على للإمام رحمه الله الرسول يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، قال نعم أنا أقول بهذا، يعني النكاح الكامل لا يكمل النكاح ويكون كاملا إلا بولي وشاهد عدل، زي مثلا ما يقول في قراءة الفاتحة. نعم. ما يوجب قراءة الفاتحة في الإيه؟ في الصلاة. يقول لو إيش؟ لو قرأ قال الله أكبر، كبر المصلي تكبيرة الإحرام، قال الله أكبر ثم قرأ إيش؟ دعاء الاستفتاح، نعم سبحانك اللهم أو وجهت وجهي الذي فطر، كل هذا وارد، كل صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال مدهامتان في سورة إيه؟ أصغر آية في إيه؟ في الرحمن، مدهامتان الله أكبر ركع. عند غير الإمام أبو حنيفة الصلاة غير صحيحة. ليه؟ لأنهم يقول غيره على أن لابد من قراءة، وجوب قراءة الفاتحة، وجوب قراءة الفاتحة، والإمام يقول لا، لأن الله يقول فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، ويقول كذلك، يستدل كذلك بالحديث، ويقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته قال له فقرأ ما تيسرك، أقرأ بأم القرآن، أو في بعض الروايات فقرأ ما تيسر معك من القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كل إمام من الأئمة رضي الله تعالى عنهم الأربعة أو غيرهم مثل سفيان الثوري، سفيان الثوري إمام عظيم، وهو مثل مالك في الوزن، فوق عالي رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء كلهم متحزبون، متحزبون بالأدلة، ما يمكننا نتكلم على أحد منهم أبدا. الإمام سفيان الثوري استعمل مذهبه 300 عام، ثم أصحابه كلوا عنه. نعم، وتجد هؤلاء الأئمة مذكورون، قال الثوري، قال ابن عيينة، قال سفيان الثوري، قال سفيان بن عيينة، قال الأوزاعي، هؤلاء كلهم أئمة، وغيره كما يقول صاحب الزبد، وغيرهم من سائر الأئمة، وغيرهم من سائر الأمين كالشافعي ومالك وسفيان وأحمد إلى آخره، وغيرهم من سائر الأئمة على هدى. والاختلاف رحمة، الاختلاف في الفروع لا في الأصول، ما اختلفوا في الأصول، الأصول ما في اختلاف، ما حد قال على أن الصلاة 5، ولا حد قال على أن صيام رمضان 2، ولا حد قال على أن الزكاة إذا لم يبلغ النصاب، كلهم في هذه الأشياء الأصول كلهم مجتمعون عليها، إنما الخلاف في الفروع بخلاف ما نقل عنهم الراوي. الراوي قد الراوي يسمع كذا، وقد الراوي يسمع كذا، وقد يكون حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما كان في العراق أخذ بأحاديث كثيرة، لما جاء إلى مصر وإذا الأحاديث تضرب بعضها بعضا، الأحاديث تضرب بعضها، وجد أحاديث في مصر لم يجدها في جهة العراق، فلما جاء إلى مصر نعم الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبي لما رأى الأحاديث تضرب بعضها بعضا، هذا الحديث يقول بالجواز، هذا الحديث يقول بعدم الجواز، ماذا ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبي؟ أن يفعل الأصول، أصول الفقه، وهو أول من فعل. فقال هناك ناسخ ومنسوخ، وهناك دليل جامع، وهناك دليل مستثنى، يعني على أنه أنا دليل خاص، فالخاص يخص من عموم المطلق، وهكذا رحمه الله تعالى حتى أصبحت الأصول تقرأ. فأول من دون في الفقه الإمام أبو حنيفة، أو الناس عادة في الفقه على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والناس عالة نعم في الأصول على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، وكان الإمام الشافعي يفتخر به الإمام أحمد، الإمام أحمد يفتخر بالإمام الشافعي افتخارا زائدا، خصوصا لما كان مجتمعين في العراق معا. نعم، كان يقول الشافعي كالشمس للدنيا. من يقول هذا؟ أحمد رحمه الله سيادة. شوف، يعترفون بفضل بعضهم بعضا، رضوان الله. نحن نأتي، نحن الحثالة اللي في الآخر، نقول هم رجال ونحن رجال، كيف نحن لامهم أحسن منا؟ نحن هم هذا الكاملون رضي الله عنهم السيادة، لولاهم ما وصل إلينا هذا التراث النبوي، وهذه الأحاديث النبوية، وهذا الشرع العظيم. نسأل الله أن يرحمهم ويجمعنا بهم ويجمعنا وإياهم بالرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه ويجزيهم. نعم، إذا كانت بكرة إجباره بجد. نعم، لا بشارك لكن الآن جزاهم الله خير سيدي، الآن المتأخرون دحين كل من حاكم دحين عندنا هنا، يعني قالوا لابد أن نكون كلكم إذا هذا بس في الأب والجد، يعني أما في غير الأب والجد لابد من الاستعداد ولو كانت فكرة، يعني حتى لو كانت والدها زوجها أو جدها يقول لك البنات يجب أن تبقى أو لا أجبر ممز، أيوة يقول لك لا تأخذ من قول والدها، لأن يقول أنا ماني راضي أبوي أجبر تبقى تبقى تزوج عدوك خلينا رايحين جاي. والله يا سيدي سؤال أحسن، لأنه يعني بنات اليوم، بنات اليوم غير بنات أول، بنات اليوم تقول لك والله أنا شفته، والله كده أنا ما عجبني، والله عجبني ما عجبني. قبل بلوغها ولم العلماء يعني حين العلماء العلماء الزمان هذا بعد أخواننا الحنابلة رأوا على أن الزمان يصير يتغير لما تشعر زمان تغير اليوم اليوم البنت تزوجها تزوجها أبوها تقول والله أنا أبوها ما هذا الوقت مرة هذا ما عجبني هذا ما سوت هذا اللي كنا واحدة عقدونا على على هذا خلاص ومشى شهرين جاءت بعد ذلك جاءت رأت نفسها على أنها نجحت نجحت وأنها تستحق أن تدخل أن تكون تدخل بعدادة قال أنا ما أبغى خلاص أنا أبغى أكون طبيب الكل حلال والرجال يرضى يرضى تكون يعني تقري في الطب هو راضي قال أبدا ربما يرضى دحين بعدين يجيني هذا الله يسخر صلى الله عليه وسلم يا من تعرف الزمان الله يوفقنا وإياك جزاك الله خير إيه وسيد نعم قال أخبرنا عبد الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا عبد إسحاق الهاشمي قال أخبرنا عبد مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن بن جمع بن يزيد بن جارية الأنصاري عن قنساء بنت حزام الأنصارية رضي الله تعالى عنها أن أباها زوجها وهي طيب فكرهت ذلك فعتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وهي طيب من أول هي شغل لا ذكر هذا بسمعين عن مين عن خنساء بنت حزام الأنصارية أن أباها زوجها وهي طيب فكرهت ذلك زوج أبوها وهي طيب وكأنه لم يأخذ إيه؟ لم يأخذ إذنها فكرهت ذلك نعم وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت للرسول عليه الصلاة تشتكي أن أباها زوجها بغير إيه؟ بغير رضاها نعم فرد نكاحها رد الرسول نكاحها فهذا مما يؤيد ويقوي أن الطيب لابد من إيه من أن تصرح يا فلانة ترى جاك خطيب وهو فلان الفلاني أتريدين أن تتزوجي عليه أو اجمع بينهما كما هو النظر إلى هذا فإن أعجبها بسم الله وإن لم يعجبها تقول لا أرغب نعم طيب أو أرغب نعم هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسماعيل عن مالك محمد المراد بالإمام البخاري عن من؟ عن مالك لا أخرجه محمد عن إسماعيل عن مالك ما يروي عن مالك وما يروي عن مالك يروي عن الإمام أحمد يروي عن الإمام أحمد لأنه قرأ لأن الإمام البخاري قرأ على الإمام أحمد أما الإمام مالك ما قرأ عليه نعم قال الإمام رحمه الله فيه دليل على أن تزويج الطيب لا يجوز إلا بإذنها وذكر الثيابة بالحديث يدل على أن حكم البكر بخلاف ذلك لأن تقييد الشيء بأخص أوصافه يدل على أن ما عداه بخلافه وليس المراد من رد النكاح رفعا بعد الانعقاد وإنما هو حكم بأنه مردود غير منعقد يعني فاسد يعني أن النكاح بغير إذنه فاسد يعني مو أن النكاح ثبت ثم يعني أنه فسخناه لا على أن النكاح من أصله من أصله فاسد لأنه لم يؤخذ رضاه يعني على أن هذا الطلاق الفسق لا يعد طلقة لا يعد طلقة من الثلاثة هذا معنى هذا يعد طلقة من الثلاثة زي المختلعة يعني عند الشافعية يعد طلقة المختلعة التي تزوج على زوجها ثم بعد ذلك مكثت معه نعم ودخل بها ثم بعد ذلك رأت من نفسها على أنها كرهته ورضيت بأن تفادي فالشافعية يعدون الخلع يعدونه طلقة بخلاف عند الإمام أحمد فيعده فسخا لا يعده من الثلاثة يقول هذا فسخ هذا فسخت النكاح فسخت النكاح فهو لا يعده من الثلاثة بخلاف الشافعية فيعدون الفسخ يعدونه طلقة طلقة واحدة نعم بخلاف الأحناف ما يعدونه يعني ما ينقص من الثلاثة نعم طيب ها بخلاف الحنابلة يعني. نعم. وقد رؤيا أن إكرمة أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث مرسل لا تقوم به الحجة. هذا حديث مرسل أن بكر زوجها والدها ثم جاءت وأن الرسول فسخ نكاح. قال الشيخ هذا يقدح في إيش؟ يقدح في ما استدل به بما ذهب إليه الشافعي وإذا ما ذهب إليه وغيره. قال لكن الشيخ رحمه الله لأن يعني الشيخ من كبار الشافعية فقال رحمه الله البغوي هذا حديث مرسل. وما إيش معنى المرسل؟ والمرسل ما سقط عنه الصحابي وارتفع إلى إيه؟ وارتفع الراوي إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال هذا الحديث مرسل كأنه الإرسال يقدح فيه. نعم. طيب. ورواه بعضهم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متصلا ولا يصح. تمام. الشيخ جزاه الله خير جاء من الجهة الثانية واحد قال له يعني كأنه واحد قال للشيخ البغوي قال له لا يا شيخ رؤية مرسلا من هذا الوجه من هذا الطريق لكنه قد رواه بعضهم عن تلميذ ابن عباس عكرمة من تلاميذ ابن عباس عكرمة عن ابن عباس الصحابي أتى بالصحابي فقال لكنه لم يصح من هذا الوجه لم يصح كأنه انخرط منه شرط من شروطه الصحيح. نعم. طيب. واختلف أهل العلم فيه فذهب قوم إلى أن النكاح باطل وبه قال الشافعي وقال قوم موقوف على إجازتها فإن أجازت جاز وهو قول أصحاب الرأي الأحناف. باب تزويج الصغيرة. الإمام أبو حنيفة يقال له ولجماعته أصحاب الرأي. ليه؟ لأن رضي الله تعالى عنه وأرضاهم نعم كانوا في العراق وكانت الحديث قليلة والإمام أبو حنيفة من الجماعة الذين واجهوا 6 أو 7 من الصحابة أدرك بعض الصحابة خصوصا سيدنا عبد الله بن مسعود ويروي عنه كثير وكانت الحديث في وقت هناك في بلاد العراق قليلة فكان يقيس بعض المسائل على البعض الذي ثبت بالحديث ثبت بالإيه حديث قالوا أصحاب الرأي لكنهم معهم أدلة. ومن أراد أن أن أن أن أن, أن, أن يعرف حديث الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فهناك رسالة قد جمعت جمعها الشيخ الفيروز أبادي صاحب شرح القاموس سماها التحفة المنيفة في أدلة أبي حنيفة أنا رأيتها وكان يبيعها الشيخ محمد سعيد كمال في الطائف. نعم. ما من إمام إلا ومعه دليل. هؤلاء الناس يخافون الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أسيادنا لا لا لا يقعون في شيء في المخالف. إذا كان يروى عن الإمام أبو حنيفة أنه كان بزازا وكان تاجرا يبيع الأقمشة تاجر كبير جمع الله له بين العلم والتجارة. نعم. وكان ليلة ما توفي ليلة مولد الشافعي وكانوا يقولون مات إمام في هذه الليلة وعيش وولد إمام وكان تاجرا عظيما حتى مما يدل على من نزاهته نعم وعدم وقوعه لا يحب الوقوع في السيئات ولا في الغش أنه أرسل تجارة إلى بعض البلدان إلى وكيله أن يبيعها وأرسل قال له هذه الثياب طيبة ليس فيها عيب فبيعها. نعم. وهذه ثياب أخر فيها عيب إذا أردت أن تبيعها فبين العيب للمشتري. بعد ذلك الوكيل باع الجميع وكأنه نسي أن يبين للمشتري التي باع عليه من المعيبة لم يبين له العيب وأرسل له الدراهم وأرسل له الإمام رحمه الله يسأله هل أنت بينت العيب قال لا قال لا تصد الفلوس كلها الدراهم كلها حقد المعيب وغير المعيب تصدق به، حتى غير المعيب أدخله، قال كل لا يأتي لا يأتيني. شوف شوف هذولا هؤلاء الناس، نحن نأتي أحسن منهم، ما نأتي تراب أقدامهم رحمهم الله تعالى، أولئك آبائي فجئت مثلهم إذا جمعتنا يا جرير مجامع سهل الديالي رضوان الله تعالى عليهم. الإمام الشافعي يقول فيه، الإمام الشافعي ما رآه، رأى بس مسائله لما قرأ على محمد تلميذي محمد بن الشيبان، ورأى مسائله قال لو أقام الحجة الإمام أبو حنيفة أن هذه السارية التي مبنية من حجارة وطين على أن من ذهب لا قام الحجة، قوية الحجة كان رحمه الله تعالى، حتى أنه جاء في زمن الخليفة هارون الرشيد ناس من الذين يقولون لا إله، يعني ما في إله بل هي الطبيعة زي ما يقول عن شبابها والعياذ بالله، أسأل الله السلام، أنا أقول الطبيعة مخلوقة. طيب جاء قالوا على أنه ما في إله، أرسل الخليفة هارون الرشيد إلى إلى إلى إلى من؟ إلى الإمام أبي حنيفة وكان أقرب بالعراق يأتيه، فتأخر الإمام، أرسل إليه مرة ثانية، تأخر الإمام في الثالثة لبسه وجاء إلى الخليفة، فلما دخل عليه قال له